لا تحزن، لا تحزن، لأن الحزن يرجعك إلى الماضي ويخوفك من المستقبل ويذهب عليك يومك. لا تحزن، لأن الحزن يقبض له القلب ويعبس له الوجه وتنطفي منه الروح ويتلاشى معه الأمل. لا تحزن، لأن الحزن يسر العدو ويغيظ الصديق ويشمت بك الحاسد ويغير عليك الحقائق. لا تحزن، لأن الحزن مخاصمة للقضاء وخروج على الأنس ونقمة على النعمة. لا تحزن، لأن الحزن لا يرد مفقودا ولا يبعث ميتا ولا يرد قدرا ولا يجلب نفعا. لا تحزن، فالحزن من الشيطان، والحزن يأس جاثم وفقر حاضر وقنوط دائم وإحباط محقق وفشل ذريع. إن أذنبت فتب، وإن أسأت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة والباب مفتوح والتوبة مقبولة بإذن الله. والتوبة مقبولة بإذن الله.